سائل يقول: أنا أعمل بشركة للسياحة والسفر، وجل نشاطنا يكون في مجال توفير خدمات للمعتمرين. نبيع برنامجا تكون فيه المدة 15 يوما، فتغير شركة الطيران الرحلة إلى 13 يوما، فما حكم هذا البيع؟ كذلك يكون الفندق على مسافة 800 مترا مثلا، فيقوم الوكيل بتغيير الفندق إلى مسافة أبعد أو تغيير المنطقة، وفي أغلب الأحيان نبيع البرنامج الذي نتوقع القيام به دون حجز الفنادق أو شراء تأشيرة الطيران، فما حكم هذا البيع؟ أنتم تبيعون وتشترون، أنتم تجار في السوق، فتنظرون إلى هذا وتجعلون هناك أجرة متوسطة، وإلا فقد توجب عليكم بعد العقد بشروط معينة وقد تغيرت هذه الشروط أن تدفعوا الفرق، فرق الخدمة، لمن أخذتم منه مالا على ضوء شيء لم يوجد هذا الشيء بل وجد أقل منه، فتوجب عليكم أن تدفعوا الفرق في الخدمة، وإلا دخلتم في قوله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: من غشنا فليس منا.